بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوحي، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث أتمنى شرحه على ما أظن في الأسبوع الفائت، وفي الأسبوع الفائت كنا نتحدث عن معنى قوله عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى، وقلنا أي فلا يجزى الإنسان على فعل لم ينوي فيه خيرا، ولا يجزى على نية في فعل فعله غيره، بل لا بد أن يكون هو الفاعل وهو الناوي، إلا ما ورد استثناء فيه، وذكرنا بعض الاستثناءات. وقد سأل سائل في آخر الدرس عن حكم تلاوة القرآن وإهداء ثواب التلاوة إلى المجلس، هل يعد هذا من الاستثناء؟ أي هل ينال الميت ثواب شيء لم يفعله هو وإنما فعله غيره من الأحياء إذا كان هذا الفعل تلاوة قرآن؟ وأقول في الجواب على ذلك: إن هذه المسألة مما اختلف فيه الفقهاء، فكثير من الفقهاء ذهبوا إلى أن تلاوة القرآن إذا أهدي إلى روح ميت قريبا كان أو غير قريب فإنها تصل إن شاء الله تعالى إذا قبل الله سبحانه وتعالى القراءة، بشرط أن يدعو القارئ في نهاية قراءته ويسأل الله عز وجل أن يهدي مثل ثواب هذه التلاوة إلى فلان من الأموات، أبيه أو قريبه أو ابنه مثلا. وذهب طائفة من العلماء إلى أن ثواب القراءة لا يصل، وأن القراءة على الأصل وليس من الأمور المستثناة، يعني ليس نظير الحج عن الهدى. وذهب هؤلاء إلى أن الإنسان إذا تلا القرآن ولو دعا بعد تلاوته أن يصل ثواب ما تلاه إلى فلان الميت فإنه لا يصل، لا يصل ثوابه إلى الميت. وهذا الخلاف معروف ومذكور بين الفقهاء، ولكن حتى الذين قالوا بأنه لا يصل قالوا: لا مانع من الحيطة، والحيطة في هذا الباب ما هي؟ أن نقرأ وأن ندعو الله عز وجل، فإن وصل الثواب فذلك ما رجونا وذلك ما ظننا. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، وإن لم يصل فهو لن يخطئ على كل ولن يرتكب إثما. وهذا ما يقوله الإمام القرافي في كتابه الفروق، وهو مالكي المذهب، وهو ممن ولعله ممن يرى أن الثواب لا يصل، ولكنه يقول في آخر حديثه: فليدع الإنسان يقرأ ثم يقول: اللهم هب مثل ثواب هذه التلاوة إلى فلان. والله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. السر في الدعاء وليس السر في التلاوة، يعني هذا ليس خارجا عن هذه القاعدة، لأننا عندما الله عز وجل قال ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فإذا قلت اللهم ارحم فلانا من الناس فالمظنون أن الله يستجيب، وإذا استجاب الله الدعاء رحم هذا الفلان الذي أدعو له، فهذا ليس من قبيل فعل فعلته أنا ونويته عن غيري فكتب ثوابه لصحيفة غيري، وإنما هذا على القاعدة المندرجة تحت قوله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. المهم أن المسألة فيها خلاف، ولا مانع من الذهاب إلى هذا الرأي أو إلى ذاك، ولا مانع من الحيطة، وهذا ما نراه أن يقرأ الإنسان ويدعو ويهب ثواب هذه التلاوة إلى من يشاء، والمرجو والمأمول من رحمة الله عز وجل أن يستجيب. ويقول بعد هذا الإمام النووي رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن برجبة البخاري، الإمام البخاري، وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. أما اسم أبو محمد أبو عبد الله ابن إسماعيل البخاري فهو الإمام البخاري المشهور الذي ملأ ذكره في باقي الأرض، وهو الإمام الذي ولد في عام 194 وتوفي في عام 56 و200، وهذا الإمام كان متقدما تقريبا على مسلم، ومسلم يروي عنه في غير الصحيح الذي جمعه، ولذلك فالعلماء يقدمون الإمام البخاري في المرتبة كما صنع الإمام النووي، فذكر أولا اسم البخاري ثم ذكر اسم الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه. وأما مسلم ابن حجاج القشيري النيسابوري فقد ولد في عام 204، إذن هو عاصر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وتوفي في عام 61 و200، وهذان الإمامان جمعا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة امتازت بمنتهى الدقة، ولحسن الحظ فكتاب كل منهما مطبوع ومنتشر في آفاق البلاد الإسلامية كلها. وأحاديث الإمام البخاري والإمام النووي كلها تمتاز بالصحة، ولكن الصحة على كل لها مراتب ودرجات، فليس كل حديث صحيح مثل حديث صحيح آخر، هنالك أحاديث في الذروة من الصحة، وهنالك أحاديث صحيحة، وهنالك أحاديث دونها أيضا. وقد قال علماء الحديث إن مراتب الحديث الصحيح تنقسم إلى 7 مراتب، فأعلى درجات الحديث الصحيح تلك الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم، مثل هذا الحديث الذي رواه البخاري ورواه مسلم. الدرجة التي تليها في الصحة الأحاديث التي تفرد بها الإمام البخاري. الدرجة الثالثة في الصحة الأحاديث التي تفرد بروايتها مسلم رحمه الله تعالى. الدرجة الرابعة في الصحة الأحاديث التي لم يرويها لا البخاري ولا مسلم، ولكنها رويت على شرط كل من الشيخين، يعني سند الحديث والحديث في مجموعه متنا وسندا، شروط الإمام البخاري وشروط الإمام مسلم متوفرة في هذا الحديث. الدرجة الخامسة من الصحة تلك الأحاديث التي لم يرويها البخاري ولا مسلم ولكنها صحيحة على شرح البخاري فقط. الدرجة السادسة الأحاديث التي رويت من غير مسلم والبخاري ولكنها صحيحة على شرط من مسلم. والدرجة السابعة والأخيرة هي تلك الأحاديث الصحيحة التي رواها غير الإمام مسلم والبخاري من العلماء المعتبرين الذين لهم قدم راسخة في دراسة الحديث. وكل هذه المراتب من الأحاديث تعتبر أحاديث صحيحة. ولعلكم تسألون فما تعريف الحديث الصحيح؟ الحديث الصحيح هو ما اتصل اسناده برواية العدل الضابط الذي لا ينسى إلى منتهى السند أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون شذوذ ولا علة. طبعا المجال ليس مجال تحول إلى دراسة مصطلح الحديث أو إلى دراسة هذه الاصطلاحات التي اعتمدها رجال الحديث، ولكن في مناسبة كلام الإمام النووي عن قيمة هذا الحديث نذكر هذا الكلام. ترى لماذا ذهب العلماء إلى أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم؟ جمهور العلماء ذهب إلى أن الأحاديث التي يتفرد بها البخاري أصح مما يتفرد به مسلم. أما ما اتفق عليه الشيخان فلا كلام لنا فيه في الذروة. لماذا ذلك؟ لأن شرط الإمام البخاري أدق. نترك التعاليق ونترك كلامه عن الصحابة وما إلى ذلك، الأحاديث التي يرويها عن الرسول عليه الصلاة والسلام يشترط الإمام البخاري في روايتها شروطا أشد مما يشترطه مسلم. فالبخاري يشترط في راويين روى كل منهما عن الآخر أو روى هذا عن ذاك، يشترط أن يكون متعاصرين، كما يشترط علاوة على ذلك أن يثبت أنهما لقيا بعضا ولو مرة واحدة في العمر. فمثلا إذا سمع البخاري حديثا يذكر راويه عن فلان عن فلان عن فلان عن الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا بالعنعمة، وسأل البخاري عن فلان الذي يروي عن فلان هذا هل كانا معاصرين لبعض؟ قيل نعم، كلاهما عاصى مثلا في القرن الأول، معناته متعاصرين لا يتفق. يريد أن يسأل هل لقيا بعضا، هل اجتمعا؟ فإذا تأكد أنهما قد اجتمعا يعتمد هذه الرواية. أما إذا لم يعلم لا هكذا ولا هكذا، لم يسمع جواب سؤاله، فإنه لا يروي هذا الحديث احتياطا. بينما الإمام مسلم يكتفي بالمعاصرة. إذا روى أحد العلماء بالحديث حديثا عن التابعين وثبت أن هذا الراوي قد كان معاصرا للتابعين وكان كل منهما ثقة ضابطا عدلا، يقول مسلم إذن لابد أنهما لقيا بعضا، لأنه لم يروي عنه إلا وهو قد شاهده. وهكذا فمسلم يروي بشرط واحد وهو شرط المعاصرة، ولا يزيد على ذلك شرط اللقاء. من هنا قال العلماء إن صحيح البخاري أدق وأشد صحة. ومع هذا فإنه لم يثبت كما قال العلماء أن الإمام مسلم روى حديثا معنعنا ولم يتصل أو ولم يلتقي الراوي فيه بالراوي الآخر الذي نقل عنه، لكن احتياطا قالوا صحيح البخاري أحوط وأدق. ونلاحظ هذا من ميزان آخر ذكره العلماء، كل الذين روى البخاري عنه في صحيحه كله من العلماء الذين تكلم علماء الجرح والتعديل فيهم يعني اتهموا من قبل بعض العلماء بالضعف، كلهم لا يزيدون على 435 راوية. والذين يعني عفوا الذين انفرد الذين تفرد البخاري بروايتهم ولم يروي مسلم عنهم عبارة عن 435 راوية، والذين تكلم فيهم من هؤلاء لا يزيدون على 80 راويا تقريبا، بينما مسلم روى عن علماء تفرد عنهم ولم يروي عنهم البخاري يزيدون على 600، والذين تكلم العلماء فيهم يزيدون على 100 تقريبا 150 راوية. معنى هذا أن ظروف الضعف واحتمال وجود ضعاف تسللوا إلى صحيح مسلم أكثر من الذين يحتمل أنهم تسللوا إلى صحيح البخاري. من هذين الدليلين استنبط العلماء أن صحيح البخاري أدق من صحيح مسلم، وعلى كل فكلاهما كما قال الإمام النووي أصح كتابين على وجه الأرض بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما ما ذكره العلماء من أن الشافعي رضي الله عنه قال لا أعلم كتابا على وجه الأرض أصح من موطأ الإمام مالك، فطبعا معروف الإمام الشافعي قال هذا الكلام قبل أن يوجد صحيح البخاري وصحيح مسلم، لأنه كان موطأ الإمام مالك قبل صحيح البخاري وصحيح مسلم. هذا القدر كاف في تقويمنا لحديث إنما الأعمال بالنيات. المهم أن هذا الحديث يقف في ذروة درجات الصحة، وسامحونا إذا كان هذا الكلام فيه شوية يعني جاف هذا الكلام، وفي ناحية علمية قد لا تكونون تشعرون أنكم بحاجة إليه، ولكني أحاول بين السنة والأخرى أن تتفرد بعض قواعد علم مصطلح الحديث في دروسنا هذه حتى تعلموا مدى افتخار حضارتنا الإسلامية بهذه العلوم التي لا توجد عند المسلمين أبدا. علم تقويم الرجال، علم تقويم الخبر الذي ننقله عن جهة من الجهات، وعلماء الغرب يقرون أن هذا العلم لا يمكن أن يوجد إلا بين أيدي المسلمين، لأن العلماء الذين وضعوا قواعد المصطلح ضحوا براحة عظيمة وضحوا بحياة طويلة وعريضة في سبيل تثبيت هذه القواعد. والآن ننتقل إلى الحديث الثاني. أقرأ أولا نص هذا الحديث وبعد ذلك نبدأ بدراسته والتحقيق. عن عمر رضي الله تعالى قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراته. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم رضي الله تعالى عنه. طبعا رواه مسلم وغير مسلم كما سيأتي الآن في آخر الحديث، سنذكر مثل الكلام الذي ذكرناه. هذا الحديث أيضا يرويه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على قلة ما يرويه من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بينما نحن جلوس، وهذا يدل على أنه لم يكن عمر فقط جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك، ولكن كان هنالك عدد آخر من الصحابة. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، أي ساعة ذات يوم، في وقت من أوقات يوم من الأيام، إذ طلع علينا، والتعبير بكلمة طلع علينا يدل على المفاجأة، طلع علينا يعني صار بوسمة هكذا رأيناه فجأة، طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذه الأوقات التي وصف بها عمر الرجل الذي المفروض أننا لا نعرفه الآن هي في مجموعها محل استغراب كبير. أولا عندما يقول شديد بياض الثياب، معنى ذلك أنه إنسان نظيف لم يعلق بثيابه ذرة غبار، وإذا فلا يمكن أن يقال إنه آت من سفر، لا سيما ووسائل السفر بالذات وسائل غذائية لا بد أن يظهر آثارها على ثوب الإنسان ووجهه وهيئته. شديد سواد الشعر تأكيد بنفس المعنى، أي أنه أيضا أمام دليل آخر على أن الرجل لم يأتي من سفر، إذا ينبغي أن يكون مقيما في المدينة المنورة، موجود مع المسلمين ومع الرسول والصحابة. والمدينة المنورة كانت صغيرة جدا، وكان كل من فيها معروفين لسائر من فيها، ولكنه يقول بعد ذلك ولا يعرفه منا أحد. وها هنا تنتج صورة الغرابة تماما، فإن قلت إنه مسافرا ورجل غريب فينبغي أن يكون طارئا على المدينة، وينبغي أن يظهر أثر ذلك في ثيابه ومظهره. وإن قلت إنه إنسان مقيم في المدينة فينبغي أن يعرفه سيدنا عمر أو أحد من الجالسين، وهذا دليل آخر على أن المجلس كان فيه عدد من الصحابة، لأنه يقول لا يعرفه منا أحد. وهذا الكلام توطئة لما سيأتي فيما بعد. ونفهم من مجيء هذا الرجل الذي طبعا هو جبريل كما سمعتم الآن في آخر الحديث، نفهم من اختياره لهذه الثياب ولهذا المظهر الذي يصفه به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه يستحب للرجل إذا خرج من بيته قاصدا جماعة مثل هذه الجماعة، أو قاصدا لقاء عالم ليتعلم منه، او قاصدا شهود مسجد شهود جمعة او جماعة، فيستحب له ان يتزيى باحسن ثيابه، ويستحب له ان يبالغ في تنظيف جسده وثيابه من مختلف الابران التي قد تكون عالقه به، كما يستحب ان يتطيب وان يمارس ذلك دائما. وهذه الخصله التي ندب اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد جبريل قد تلقف بها، ونجد فعله دليلا ينطق بلسان الحال لسائر الصحابه الجالسين ان على من يريد ان يغشى مجالس اخوانه من الناس معلما او متعلما ان يفعل هكذا. وانطلاقا من هذا المبدا ذكر الفقهاء انه يكره للرجل الذي يريد ان يهرع الى المسجد ليصلي الجماعه ان ياتي بثياب وسخه او بثياب العمل الذي يشتغل به في السوق، التي يشتغل بها في السوق اذا كانت هذه الثياب لها رائحه كريهه، واذا كان من شان هذه الثياب ان يتاذى بها الناس. بل قال الفقهاء ان الرجل اذا لم يستطع ان يخلع ثيابه هذه ويرتدي ثيابا نظيفه اخرى فانه يعذر في ترك الجماعه. وهذا لا يعني ان الفقهاء فتحوا بابا لاصحاب الصناعات ان يتركوا صلاه الجمعه، ليس هذا هو المقصود. يعني ليس معنى كلام الفقهاء انهم يقولون لاصحاب هذه المظاهر لا تخرجوا الى الصلاه وصلوا في حوانيتكم ودكاكينكم، ليس هذا هو المقصود. وانما معنى الكلام ان عليه ان يستحضر ثيابا اخرى للصلاه، فاذا ما سمع الاذان فعليه ان يخلع ثياب العمل هذه، وعليه ان يرتدي ثيابا اخرى يشهد به صلاه الجماعه وصلاه الجمعه. ولكن اذا كان الانسان عاجزا لا يستطيع ان يستحضر ثوبا اخر لهذا لسبب ما، فان هذا الانسان تسقط عنه مسؤوليه صلاه الجماعه. بل وكثيرا من الفقهاء كره له ان يحضر هذه الصلاه، ذلك لانه مثلا لحام ثيابه تبث الرائحه ويتاذى بها الناس، واراد ان يصلي يحضر صلاه الجماعه مع الناس. بحضوره لصلاه الجماعه يفرض لنفسه ثوابا بينه وبين الله عز وجل، ولكنه بتأذي الناس الواقفين عن يمينه ويساره يفعل شيئا يبالغ الاسلام وتبالغ الشريعه الاسلاميه في التحذير منه. ذلك لان جمله الشرائع الاسلاميه انما هي قائمه على مبدا، هذا المبدا يهدف الى اقامه الصله الانسانيه الوثقى بين المسلمين بعضهم مع بعض. وهذه الصلة لا تنعد إلا على أسس من دعائم المحبة، ومن دعائم حب الاحتكاك وحب الائتلاف. ومن الشروط الأساسية لهذا أن يكون الإنسان دائما إذا أراد أن يلقى أخاه أن يكون في مظهر يحبب الناس إليه، وأن لا يلقاه في مظهر يجعلهم يتقززون. هذا شيء. وشيء آخر، إن في الناس من إذا حضر صلاة الجماعة فوجد من أمثال هؤلاء الناس الكثيرين، إن من الناس من لا يحيى، يأتي مرة ثم مرتين ثم ينقطع عن المسجد، ذلك لأنه يرى في المسجد أناسا يتأذى بالوقوف إلى جانبه. نحن نقول إن من الآداب يوصي كلا بشيء يأتلف المجموع مع بعضه، فهو يوصي صاحب الأنف المتعجر بأن لا يتعجر، ويشعره بأن عليه أن يتواضع، وعليه أن يذل، وعليه أن يسكن إلى إخوانه المسلمين الفقراء حتى وإن لقي من الاحتكاك بهم ما قد يتأذى به. فبالنسبة لهذا الإسلام يوصيه بأن يذل وبأن يخضع وبأن يصبر، ولكن الإسلام يهمس في أذن ذلك الآخر أن يتجمد وأن يغير من مظهره وأن يتزين بدين لا يجعل الناس يتبجرون منه. وهكذا فالإسلام يربي كلا بالنسبة لحاله التي هو يعاني منه. الإسلام يوصي الفقير بأن يتعقل وأن لا يسأل، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا السبب لحكيم بن حزام: اليد العليا خير من اليد السفلى، يعلمه ويربيه أن لا يسأل. ولكنه في نفس الوقت الشريعة الإسلامية في نفس الوقت تهمس في أذن الغني وتعلمه أن يعطي وتعلمه أن يتكرر وتعلمه إذا أعطى أن يعلم أن الآخذ متفضل وليس هو المتفضل على المعطي. هل هنالك تناقض بين هذين الأمرين؟ لا تناقض بينهما أبدا. الإسلام يأمر الرجل العالم الصالح إذا دخل مجتمعا من المجتمعات يأمره أن ينهى الناس عن القيام له، ويحذره من أن يفرح أو أن يطمع بقيام الناس له، فإنه إذا قنع بذلك وإذا أحب ذلك فإن الله سبحانه وتعالى أنذره إنذارا شديدا: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من الناس. ولكن الإسلام في نفس الوقت علم الآخر أن يحترموا العلماء الذين يعتقدون بصلاحهم والذين يعتقدون بقربهم من الله سبحانه وتعالى، وأن يعبروا عن احترامهم لهم بكل ما هو مألوف من مظاهر الاحترام والتقدير مما لا يتنافى ومبادئ الشريعة الإسلامية. وهكذا فالإسلام يعلم الناس أن يظهروا دائما بمظاهر حسنة، وأن يلبسوا أنظف الثياب، وأن يتعهدوا الطيب، ذلك لأن المسلم مدعو دائما إلى حضور الجماعات والجمعات وحضور مجالس العلم وحلقاته، فمفروض به أن يكون في مظهره جذابا يحبب الناس إلى نفسه. وقال العلماء: إذا لم يستطع الإنسان أن يحقق هذا المعنى فهو معذور عن حضور صلاة الجماعة. ومن هذا المنطلق شرع الله سبحانه وتعالى خصال الفطرة وأمرنا بأن نصدقها، فأمرنا بتقليم الأظافر، وأمرنا بإزالة حلق الشعر العانة وإزالة شعر تحت الآباط وبالختان. هذه كلها خصال الفطرة، أي الخصال الإنسانية الحميدة التي تتقبض منها الإنسانية ذاتها. وأنا أعجب ما أعجب له، كيف يستطيع رجلا من الناس أن يأكل الطعام من تحت يده امرأة أظافرها تمتد سنتيمترين فوق المقدار الطبيعي، كيف يأكل الطعام دون أن يتخجل؟ ومن المعلوم أن هذه المرأة تعالج قضايا كثيرة في هاتين اليدين، تعالج إزالة أوساخ وأقذار وما إلى ذلك، ومستحيل أبدا أن لا تلتقط هذه الأظافر الطويلة شيئا من هذه الأوساخ والأقذار، ثم تأتي بعد ذلك لتمارس إنتاج الطعام وتقديمه وتهيئ ما يريد أن تأكله الأسرة. إنني لأعجب أشد العجب ولو دعيت إلى بيتي وعلمت أن هذا الطعام قد حضرته امرأة بهذا الشكل فإن نفسي ساد أن آكل منه شيئا. وهذا علامة يدل فعلا أن الأمر من خصال الفطرة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، من خصال الفطرة الطبيعية جدا جدا. إقبال جبريل عليه الصلاة والسلام إلى هذا المجلس في هذا المظهر بثياب بيضاء معطرا في مظهر لا يوجد عليه أي درن يدل على هذا المعنى الذي ذكرته لكم. ثم قال الفقهاء: إن أفضل الثياب التي يلقى بها الإنسان أخاه في أيام الجمعات وفي حضور الدروس ومشاهد العلم هي الثياب البيضاء إلا صلاة العيد، فيسن للإنسان أن يلبس أفضل ما عنده من الثياب بيضاء كانت أو غير بيضاء. ثم يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى للترمذي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان جالسا على دكة عالية نوعا ما، فلما جاء جبريل أو جاء هذا الرجل في هذا المظهر قال أبني، فقال أذنه، فدنا جبريل، ثم قال أبني أأبني يعني، قال أذنه، فدنا، ثم دنا، والرسول وهو يسأل والرسول يقول أذنه، وهكذا. فإن جبريل في تلك الرواية الأخرى لم يصل إلى الالتصاق بركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أذن له رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكأن تلك الرواية فيها تفصيلا زائدا على هذه. وإلا لكن فيدخل الأرض أرض لدرجة أنه اتفقت ركبتاه بركبتيه، ولكن نعلم الجواب عندما ندرك من الرواية الأخرى أن الرسول كان يقول له ابنه ابنه حتى جلس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه لوجه، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه أي إلى ركبتي الرسول عليه الصلاة والسلام، ووضع كفيه على فخذيه، الضمير في فخذيه عائدا كما ذكر في الرواية الأخرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وضع يديه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه بذلك يريد أن يعبر عن أنه جاء إليه لأمر مهم، وكأنه يريد أن يلفت إليه نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجيب على أسئلته التي سيطرحها عليه. ففي جلسته بهذا الشكل وفي وضع يده على هذه الصورة تنبيه لنا إلى أنه جاء بأسئلة هامة جدا يريد أن يلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بها إليه. فقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، أظن أن الوقت، وقال: يا محمد يا محمد، هذه كلمة تنبو عنها ابن المسلم، لا سيما بعد أن أنزل الله عز وجل قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم لبعض، يعني لا يدعون أحدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفس الطريقة التي يدعو بها الإنسان منكم زميله. أيوه. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، المعنى أن عليكم إذا دعوتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذكروا اسمه بالتكريم. الواقع أن هذا التعليم الرباني يختلف مع الطريقة التي ينادي بها جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فما هو السر؟ هنالك جوابان اثنان. الأول أن جبريل جاء متكتما وجاء بصورة يعمي بها على الناس أنه جبريل، ونحن مفروض أننا لو كنا جالسين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نعلم من هذا، أليس كذلك؟ وإنما عرفنا ذلك عندما وصلنا إلى آخر الحديث. فإذا جاء جبريل بمظهر يعمي فيه نفسه على الصحابة، فكان من مقتضى هذه التعمية أن ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، كأنه إنسان جاء من بعيد يريد أن يعلم من هذا الرجل جواب هذه الأسئلة. شيء آخر أن هذه الآية التي خاطب الله عز وجل بها الناس إنما خوطب بها بنو آدم، أما الملائكة فقد لا يدخلون في نطاق هذا الخطاب، فهما جوابان وكلاهما وارد. بدأ جبريل يسأل عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام. في رواية أخرى أن رسول الله صلى أن جبريل بدأ فسأله عن الإيمان ثم سأله عن الإسلام، وعلى كل فالخطب سهل. الإسلام والإيمان كلاهما أساسان اثنان لنجاة الإنسان يوم القيامة ولا بد منه. سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. الإسلام له معنيان، هنا لا بد من أن نفيد في شرح الحديث. الواقع أن هذا الحديث ليس سطرا من الإسلام كالحديث السابق، وإنما هذا الحديث يجسد الإسلام كله. هذا الحديث ممكن أن نعتبره نظاما للإسلام. هذا الحديث يوضح لنا العقيدة، ويوضح لنا السلوك في نطاق التشريع، ويوضح لنا الإحسان الذي يتحدث عنه كثيرا من العلماء قديما وحديثا، مرة باسم التصوف، ومرة باسم الأخلاق، ومرة باسم علم السلوك. ثم يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عن نهاية الدنيا وعن دلائل قرب قيام الساعة، ولن تجد من مضامين الإسلام شيئا إلا وقد اندرج تحت هذا الحديث، ولكن باختصار. أول ما يسأل عنه جبريل عليه الصلاة والسلام الإسلام. الإسلام له معنيان اثنان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. معنى في اللغة، في قواميس اللغة، الإسلام في اللغة هو الاستسلام. تقول لزيد من الناس أسلم لفلان، أسلم لأبيك، أسلم لنظام الحكم، معنى ذلك استسلم. والإسلام هنا لا يعنى به الإسلام الذي نتحدث عنه. أما الإسلام في اصطلاح الدين، في اصطلاح ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بعلاقتنا كعبيد مع الله عز وجل، فهو ما أجاب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. أي الإسلام باختصار هو الانقياد والاستسلام لخمسة أمور. الاستسلام لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بحيث تتلفظ بذلك بلسان. كيف تتلفظ؟ ترى يكفي أن تقول لا إله إلا الله، أم لا بد أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ لاحظوا أن نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا بد من كلمة أشهد، لأن الرسول يقول أن تشهد أن لا إله إلا الله. فهل الواقع هكذا؟ لو أننا لم نجد إلا هذا الدليل لقلنا لا يتم إسلام الإنسان إلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله. ولكن لما رأينا قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، أمرنا الله عز وجل بمعرفة أن لا إله إلا الله، عندئذ أدركنا أن كلمة أشهد لا يستذكر. والصحيح يكفي من الإنسان أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، بل الصحيح أنه يكفي منه أن يقول آمنت بالله وحده، إلا إذا سبق أن كان متدينا بدين باطل آخر، فلا بد من أن يذكر بملء فمه أنه بريئا من ذلك الدين الباطل السابق. إذن اول ما يشترط لصحه اسلام المسلم ان يتلفظ بالشهادتين لا اله الا الله محمد رسول الله. وقبل ان نخوض في شرح هاتين الشهادتين شرحا علميا موسعا ينبغي ان نقول اشتراط ذكر لا اله الا الله انما هو للاحكام القضائيه في دار الدنيا، واما لنجاه الانسان يوم القيامه فلا يشترط التلفظ، بل يكفي كما ذهب جماهير العلماء ان يكون قلبه مطمئنا مؤمنا معتقدا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلو أننا رأينا رجلا ما تلفظ في حياته ولا مرة واحدة بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وطلبنا منه ذلك فلم ينفع ومات، كيف نعامله في دار الدنيا؟ لماذا نقضي في حقه؟ نقول إنه ليس مسلما فلا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا نكفنه في مقابر المسلمين، مقضي عليه بأنه غير مسلم. ولكن هل هو يوم القيامة ناجٍ أم غير ناج؟ الله أعلم. العبرة هنالك بما استكن في قلبه وبما استقر في فؤاده. وعلى هذا فرد أناس ظاهرهم الكفر في دار الدنيا، ظاهرهم البعد عن الإسلام، ظاهرهم الاعتناق لأديان مختلفة، نقضي في حقهم في الظاهر بأنهم ليسوا بمسلمين ونعاملهم على هذا، ولكن لا نستطيع أن نتألى على الله أبدا، لا نستطيع أن نقول إنهم يوم القيامة كذلك، لله عز وجل محكمة أخرى يوم القيامة، والبينات هناك أدق من مجرد تكلم أو لم يتكلم، الشهود أدق من مجرد بينات وكتابات وصكوك، البينة هناك هواجس القلب، البينة هناك ما قد استكن في سويداء القلوب. واسمعوا في هذا قول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نعلم، ما قال نعلم سرائره، لأن وسواس النفس أدق من السر، أنت لك سرا تعلمه مستكن في فؤادك ولك وسائل، ما الفرق بينهما؟ السر هي تلك الأفكار التي تحتضنها في قلبك ولا تقولها لأحد، تترعرع بين جوانحك وتعلمها، اسمه سر. ولكن الوسواس أن تسير في الطريق مثلا وأنت سارق فجأة تتنبه فتشعر أنك كنت تتفكر في موضوع كذا، فجأة تتنبه أنك كنت تحلم بالقضية الفلانية، أنت نفسك لم تكن تتنبه إليه، هذا أدق من السر، هذا أخفى من السر، يعلم السر وأخفى. فيوم القيامة مقياس النجاة وعدمه هذه السرائر. وكما لا يجوز أن نعتبر الأحكام القضائية أحكاما يوم القيامة أيضا فيما يتعلق بالكفر، كذلك لا يجوز لنا أن نعتبرها أحكاما فيما يتعلق بالإيمان. ثاني، رجل مات، واحد متعتوش، غدا أو بعد غد تسامع الناس أن الأجل قد وافاه وأنه استجاب لنداء ربه. عندما يسمع الناس هذا هل يجوز لهم ان يقولوا انه قد لقي الجنه وانه يقينا ذهب راسا الى الجنه هنيئا لك الجنه؟ هل يجوز ان نقول هذا الكلام؟ لا يجوز ابدا. نحن في دار الدنيا نقول قضاء نعلم ان فلانا حسن السلوك، حسن السيره، كان يقول لا اله الا الله، كان ينصحنا، كان يعظنا، ولكن ربما كان قلبه منطويا على شر مما ينطوي عليه قلوب العصاة والفاسقين والفجرة، ولا نعلم كيف ختم له اطلاقا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمع رجلا يمدح اخر من الصحابه بعد الموت مثل سيدنا عثمان بن مظعون اخي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع سمع رجلا يمدحه قال من هذا الذي يتألى على الله؟ من هذا الذي يقسم على الله انه كذا وكذا؟ ما ادراك ان نهايته قد ختمت بهذا الشكل وهكذا. فلا نستطيع ان نتألى على الله بالحكم على انسان كنا نراه فيما بيننا كافرا فنجزم انه لقي الله كافرا. ولا نستطيع ان نتألى على الله بالنسبة لانسان عاش فيما بيننا مسلما صالحا مستقيما نتألى على الله بانه لقي الله كذلك، لا، لكننا نقول المضمون به كذلك، نقول نرجو الله ان يكون كذلك، ما عهدنا عليه الا خيرا، نرجو الله عز وجل ان يكتبه الله من الصديقين هكذا. وبهذه المناسبة اقول لكم نحن الفاظنا في هذه القضايا لا تقف عند الميزان، ما اكثر ما نمدح اشخاصا علماء غير علماء، فاذا مدحناهم نسينا الموازين، نسينا عبوديتنا لله عز وجل، نحن عبيد لله. لو انسان واحد منا طول حياته ساجد راكع قائم بالليل متهجد قائم، اذا بدك تحط الجنه مقياس لعمله، واذا بدك تقول ان هذا الانسان بعمله سوف يدخل الجنه، والله ان عبادته هذه كلها لا يمكن ان تكون كفءا لهذه العين الباطره. اذا كنت تريد ان تقول ان هذا الانسان والله شفنا ان يعمل كذا اذا هو حكم الجنه، هذا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لن يدخل احدكم الجنه عمله. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. فالله سبحانه وتعالى قد يمنه يدخلنا الجنه باعمالنا في الظاهر، قد يمنه، لكن اذا اراد ان يزن اعمالنا في كفه ويضع النعم التي انعم الله بها علينا في كفه، كم يبلغ كم تبلغ هذه العبادات التي نعبدها الله عز وجل في مقابل النعم التي انعم بها علينا؟ لا شيء. ولكن الله تفضلا منه فضل اخر ان يقول لنا ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. وبناء على ذلك نقول في الاحكام القضائيه في دار الدنيا لا يعتبر الانسان مسلما الا اذا انقاد لامور خمسه. اولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والحديث عن معنى هاتين الشهادتين نذكره إن شاء الله في الأسبوع المقبل إذا أحيانا الله تعالى.